الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء متجدد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، أتناول فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ففي الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم، وذلك كسؤال بعضهم عن آبائهم، وسؤال آخرين عن حالهم في الجنة، وكالسؤال عن أمور غير واقعة، والأسئلة التي يترتب عليها تشديدات الشرع، وكالسؤال عما لا يعني. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك فلان، فنزلت الآية. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. وعند الترمذي لما أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج قال رجل: أفي كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ونزلت الآية. ولا يمتنع أن تكون الآية قد نزلت في الجميع. وفي الحديث: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وفي الآية النهي عن تكثير الأسئلة في المسائل الشرعية لغير التعلم وتطبيق هذه المسائل. واستدل بالآية على كراهة سؤال الناس في أموالهم وحوائجهم، كما استدل بها على النهي عن السؤال والتقصي في أحوال الناس مما يؤدي إلى كشف عوراتهم. واستدل جماعة بالآية على النهي عن سؤال التكلف كسؤال البائع: هل كان اكتساب السلعة من حلال؟ وكسؤال مقدم الطعام عن طعامه، بل تحمل أمور المسلمين على السلامة والصحة. ولا يدخل في النهي الوارد في الآية السؤال عن الأحكام الشرعية، لأن الله تعالى قد أمر المؤمنين بالسؤال في هذه الأحكام، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل بعده تحريم أو تحليل من أجله. وفي الحديث: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وقد أثبت بعض أهل العلم رتبة في الأحكام الشرعية سموها العفو، مغايرة لرتبة الإباحة بناء على هذه الآية، ولكن جمهور العلماء على أن الأحكام الشرعية خمسة أقسام، وعند الحنفية سبعة، وليس لا عند الجمهور ولا عند الحنفية حكم مستقل يقال له العفو، فليس حكم العفو عندهم مستقلا. وقد فسرت الآية بأن المراد أن الله قد عفى عن مسائلكم التي سلفت فلا تعودوا لأمثالها. وقد ذكر بعض أهل العلم أن مما يدخل في الآية سؤال بعض الأقوام أنبياءهم آيات على صدقهم، فلما جاءتهم لم يؤمنوا، ومن أمثلة ذلك ناقة صالح عليه السلام. ثم قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. المراد بالبحيرة الناقة التي يمنع درها ولبنها من أجل الطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس، ويشقون أذنها علامة على ذلك، ثم يمنع الناس من ركوبها. أما السائبة فهي ناقة أو بقرة أو شاه يتركونها تهيم في الأرض متى بلغت سنا معينا، لا تركب ولا تحلب ولا يحمل عليها ولا تؤكل. وفي مرات ينذر مالك البهيمة أن يجعل بهيمته سائبة، والأكثر على أن نتاج السائبة بحيرة. وأما الوصيلة من البهائم فهي من واصلت في ولادتها أنثى بعد أنثى، فقيل بأنها لا تذبح لمكانها، وقيل يمنع منها النساء متى ذبحت فلا يأكل النساء منها شيئا. وأما الحامي فهو الفحل من الإبل إذا نتج من صلبه 10 بطون يقال حما ظهره، فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى. ففي الآية بطلان اعتقاد أهل الجاهلية بتحريم هذه الأنواع من البهائم. وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان عمرو أول من سيب السوائب. وفي الآية المنع من تحريم شيء إلا بدليل من الشرع. وفي الآية أن الأصل في المطعومات هو الحل والجواز. وفي الآية تحريم الكذب على الله تعالى. قد استدل بعض الفقهاء بالآية على بطلان القول بعتق السائبة، وذلك أنهم كانوا إذا اعتق الإنسان مملوكه سائبة فلا ولاء له، ويكون ولاؤه لجماعة المسلمين، وبذلك قال مالك خلافا للجمهور. في الآية دلالة على بطلان هذا القول، وقد ورد في الحديث الولاء لمن اعتق. واستدل أبو حنيفة بالآية على عدم صحة عقود الأوقاف قياسا على السوائب والحامي، وهذا الاستدلال خاطئ من جهة وجود الفرق المؤثر بينهما ولثبوت الوقف في السنة، ولذا خالف الجماهير أبا حنيفة في ذلك، وعليه انعقد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. وفي الآية النهي عن إعجاب الإنسان بنفسه أو بقوله في تحريم المباحات بلا دليل شرعي. وفي الآية وجوب تحكيم الكتاب والسنة في استخراج الأحكام الشرعية واستنباطها. وفي الآية النهي عن تقليد الآباء والأجداد، وظاهره أن تقليد الآباء والأجداد في مخالفة الشرع من الأمور الممنوع منها، فإذن الفائدة النهي عن تقليد الآباء والأجداد في مخالفة الشرع. وفي الآية أن العقل في موافقة الشرع لا في مخالفته، فلا يكون عقل صحيح يخالف شرعا، وأن من ظن أن أمرا جاء به الشرع يخالف العقل فهو مخطئ. وفي الآية أن الهداية تكون باتباع الكتاب والسنة لا بمتابعة ما يخالفهما. وفي الآية دعوة الخلق إلى تحكيم الشرع في التحليل والتحريم. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.